بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الموضوع هو في رؤية الله سبحانه وتعالى، حيث يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، يرونه جميعا، يرونه جميعا كما أنهم يرون الشمس جميعا، كل في مكانه، ولا يجتمعون في مكان أو يتزاحمون، كل يراها في مكانه. إذا كان هذا في مخلوق وهو الشمس، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أنه يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. فهذا من فضله عليهم وجزائهم، حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه، آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه بآياته ومخلوقاته، فجزاؤهم أنهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. أما الذين كفروا بالله عز وجل فإن الله يحتجب عنهم ولا يرونه، عقوبة لهم. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحرمون من رؤية الله سبحانه وتعالى ويحجبهم من رؤيته، عقوبة لهم. والله سبحانه وتعالى ذكر الرؤية في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى في أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا المزيد هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، وهو أفضل وأكمل من نعيم الجنة. نعم. فقال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. نعم. أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. نعم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فكما الكاف كاف التشبيه، والتشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء وهو الله سبحانه وتعالى بالمرء. هذا معنى كلامه رحمه الله، وهو كلام أهل السنة والجماعة. نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح. تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية الله كرؤية الشمس، رؤية الله كرؤية القمر ليلة البدر. تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، لأنه لا يمكن تشبيه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية، في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها. نعم. تحقيقها يعني ليست رؤية غير حقيقية، بل هي أكدها بقوله كما ترون القمر وكما ترون الشمس، فهي رؤية حقيقية بأبصارهم يرونه سبحانه، لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا لا يراه أحد، لأن المخلوق لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا، لا يستطيع في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام لما سمع كلام الله له، كلمه الله، قال: ربي أرني أنظر إليك. اشتاق إلى ربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني. ثم أراد سبحانه أن يبين له أن موسى لا يستطيع رؤية الله في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى يعني ظهر الله جل وعلا للجبل جعله دكا، يعني انهار الجبل وصار ترابا. عظمة الله سبحانه وتعالى جعله دكا، أي اندك الجبل لما تجلى الله له، أو تجلت له أنوار الله سبحانه وتعالى، اندك الجبل الصلب الأصم، حتى يقتنع موسى عليه السلام أنه لن يرى الله في الدنيا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. فلما اندك الجبل خر موسى، أي سقط موسى عليه السلام صعقا، أي مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، خر موسى صعقا. فلما أفاق وذهب عنه، ذهب عنه الصعق والغشي، اعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفره، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك. وبكلامي أن الله يكلمهم، فهو كليم الله. كان الأنبياء يأتيهم الوحي بواسطة جبريل، أما موسى فإن الله يكلمه مباشرة ويأمره وينهاه، ويسمع موسى كلام ربه، ولذلك يسمى موسى كليم الله، انفرد بهذه الفضيلة كأنه كليم الله، وأن الله يأمره وينهاه ويسمع كلام ربه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا بين واضح بأن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. نعم، رؤية حقيقية بالبصر. نعم. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ ماذا بعد هذا البيان؟ ماذا يبقى للمعتزلة وتلاميذ المعتزلة الذين ينفون الرؤية؟ نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ إيه نعم، هذا نص واضح لا يحتمل التأويل الذي يريده المعتزلة وتلاميذهم. فإذا صح لهم ما قالوه فإنه لا يبقى شيء من كلام الله حقيقة، وإنما يكون عرضة للتأويل والتخرصات. نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ العلم غير الرؤية، العلم غير الرؤية، الرؤية بالبصر عيانا بأبصارهم، أما العلم فهو في القلب وفي الرأس، يعني يمتد إلى الرأس، من القلب إلى الرأس. نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك؟ ألم ترى، أي ألم تنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ما حصل لأصحاب الفيل بعينه، ما رأى ذلك بعينه حينما نزلت عليهم الحجارة، وحينما غشيتهم الطير الأبابيل، محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك، ومع ذلك قال له ألم ترى، يعني ألم تعلم. فالرؤية هنا معناها العلم، ألم تعلم ما حصل لأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل قوم من الحبشة، ومعهم ملكهم أبرهة، جاءوا لهدم الكعبة، ومعهم فيل عظيم يريدونه أن يقتلع الكعبة، فالفيل برك لما وصل إلى وادي المغمس عند مكة، برك الفيل ولم يستطيعوا أن يحركوه، فإذا أقاموه ووجهوه إلى غير الكعبة هرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، لأن الله حبسه عن بيته. ألم ترى كيف فعل ربك، أي ألم تعلم، لأن الرسول لم يره بعينه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات، كل طائر معه ثلاثة أحجار، حجر بمنقاره وحجران برجليه، فلما توسطتهم أمطرت عليهم هذه الحجارة، فصار الحجر يقع على رأس الرجل ويخرج من دبره والعياذ بالله، ينتظم انتظاما، فهلكوا عن آخره. ألم ترى كيف، يعني قد علمت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات تحصبهم بالحجارة، ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم، حجارة ما هي من حجارة الدنيا بل من جهنم والعياذ بالله، حجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. العصف ما هو؟ تبن، تبن الزرع، جعلهم مثل التبن الذي أكلته الدواب. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما لا شك إن ألم تر أي ألم تعلم، هذا محمد ما رأى أصحاب الفيل بعينه، رأه بعينه، وإنما علمه بما أوحاه الله إليه. المعتزلة يقولون هذه الآية، آية الرؤية، مثل آية أصحاب الفيل، معناها العلم، معناها العلم، وهذا باطل، لأن رؤية أصحاب الفيل النبي ما رآهم، وإنما أعلمه الله بذلك، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، هذا عيانا بالأبصار. ثم قال: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة الرابع عشر، حينما يتكامل القمر ويصير بدرا، لا يخفى على أحد، كل من نظر إليه رآه. فهذا ليس مثل هذا، حتى يفسر الآية بالآية، آية الفيل، يفسر آية الفيل بالآية التي يرون الشمس عيانا. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن إذن الرؤية على ثلاثة أقسام: الرؤية البصرية، والرؤية القلبية بمعنى العلم، والرؤية الحلم حينما يرى النائم ما يرى في نومه، يرى ناس ويرى أشياء في الحلم. نعم. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. نعم. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي نعم. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا واضح، كما ترون الشمس في الظهيرة، وهي على الرؤوس، ترونها وهي على رؤوسكم، لا تخفى الشمس في هذه الحالة على أحد له عينان. فكذلك رؤية المؤمنين لربهم تكون حقيقية، يرونه عيانا بأبصارهم، إكراما لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما صدقوا رسله آمنوا به، واستدلوا كذلك بمخلوقاته وآياته وهم لم يروه، آمنوا به سبحانه وتعالى فجزاؤهم أن الله يتجلى لهم في الآخرة ويرونه عيانا ويتلذذون برؤيته، يسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه ويزورونه سبحانه وتعالى زيارة تكريم لهم. نعم. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل هذا من تلبيسهم، من تلبيس المعتزلة والجهمية؟ نعم. وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ نعم. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذا دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل أي نعم ليس في العقل ما يمنعها، ما دام صحت بها الأدلة فالعقل يسلم للأدلة من الكتاب والسنة. نعم. وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. أي نعم، لكن الله موجود سبحانه وتعالى وتمكن رؤيته للمؤمنين يوم القيامة. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. نعم. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. أي نعم، وهذا شأن المعتزلة والجهمية، معطلة مشبهة. نعم. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الشيخ المراد به الطحاوي مؤلف هذا المتن. ومن وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أي نعم، التنزيه ليس معناه أننا ننفي ما صح وثبت في الوحي المنزل من الله عز وجل، ننفيه لأجل أوهامنا وعقولنا، ما أنزله الله فوق العقل لا يدركه العقل. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه؟ المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فلما سئل الحسن البصري عن مسألة في العقيدة ووضحها وبينها خالفه تلميذه واصل بن عطاء واعتزله، فسمي أتباعه بالمعتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نعم لا، التنزيه عما لا يليق بالله، أما صفة الكمال فهذه تليق بالله عز وجل فلا يجوز نفيها. نعم. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم. نعم، فهم يرونه لكن لا يدركونه، يرون الله سبحانه وتعالى لكن لا يدركوا ولا يحيطون به، فليست رؤية إحاطة. أنت حينما تنظر إلى مخلوق تراه رؤية إحاطة، لكن المؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. أنت مثلا تنظر إلى الشمس، هل تحيط بها؟ هل تحيط بالشمس؟ ما تحيط بها وإن كنت تراها. ليس كل ما يرى يحاط به. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. نعم، ولا يحيطون به علما، يحيطون به علما. أما أنهم يعلمون صفات الرب ويعلمون كمال الرب سبحانه وعظمته، هم يعلمون ذلك ويعتقدونه. نعم. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. أي نعم، ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما قال لا يعلمون، قال لا يحيطون به، يعني لا يعلمونه علم إحاطة. نعم. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. نعم، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأهل الباطل يتلقون عن الشياطين، يتلقون زخرف القول، الزخرف الشيء المزين وهو ليس على حقيقته، يزين في الظاهر وفي الباطن ليس هو على ما يظهر منه للأبصار. فهم يريدون بذلك أن يجعلوا رؤية الله مثل ما يكون عند المخلوقين إذا رأوا شيئا لا تدركه أبصارهم ولا تحيط به، مثل الشمس، مثل القمر ليلة البدر، مثل. نعم. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. اي نعم، زخرف القول غرورا من الشيطان. فتأويلاتهم للنصوص هذا من زخرف القول الذي أوحاه لهم شياطين الإنس والجن، وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا من عند رسوله. نعم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، هذا عقيدة المسلمين، أن نصوص العقيدة، نصوص التوحيد، لا يحكم عليها العقل، وإنما هي التي تحكم على العقل، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجاهد وجادلهم بالتي هي أحسن. ما؟ ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. نعم. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده. نعم. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل الراجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة. نعم، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يدل على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يدل على ذلك، وليس هو بالهوى، أنك تصرف اللفظ عن ظاهره بالهوى أو بزخارف القول، بل بدليل، بدليل يدل على ذلك، على أن هذا يجب صرفه عن ظاهره. نعم. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم هذا عقيدة أهل الضلال، أنهم ينفون ما أثبته الله مع رسله عليهم الصلاة والسلام، ويجعلون الرسل مثل سائر البشر، ويحرفون القول عن مواضعه، ويؤولونه بغير تأويله، وهذا كله باطل، والواجب التسليم والانقياد لأدلة الكتاب والسنة، لأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا، كلام رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وليس مثل كلام غيرهم، غير الرسل. نعم. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني يفسر القرآن: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن. التأويل معناه التفسير. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني الوحي المنزل، يعني ما أخبر حقيقة ما أخبر به يوم القيامة، فعند ذلك يعترفون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم. يقول الله جل وعلا: قد خسروا أنفسهم، لأنهم ضيعوا الإيمان في الدنيا فضاعوا في الآخرة. نعم. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله هذا تأويل رؤياي من قبل ورفع أبويه على العرش رفع أبويه على العرش يعني على الكرسي على عرشه لأنه صار ملك مصر يوسف عليه السلام صار ملك مصر وله عرش يجلس عليه يعني كرسي فلما جاءه أبواه أبوه وأمه أبوه يعقوب وأمه رفعهما على مجلسه إكراما لهما نعم وخروا له سجدا سجود تحية كان سجود التحية مشروعا حتى في أول الإسلام ثم نسخ ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لأحد نعم وقوله تعالى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية أو سجود عبادة نعم وقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا تأويل الأحاديث يعني معانيها ذلك خير وأحسن تأويلا أي تفسيرا نعم وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم الخبر لما جاءه موسى وسأله أن يتبعه الخضر عنده علم سئل موسى عليه السلام من أعلم الناس فقال أنا فأراد الله أن يبين له أن هناك من هو أعلم من موسى عليه السلام وهو الخضر الخضر عليه السلام عنده علم ليس عند موسى فذهب موسى ليتعلم من الخضر ذهب ليتعلم من الخضر إلى أن أدركه إلى أن أدرك الخضر ففعل الخضر أفعالا لم يفهمها موسى عليه السلام لم يفهمها عليه السلام قتل الغلام قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ثم جاءوا على جدار استضافوا قوما فلم يضيفوهم بخلا رأى موسى رأى الخضر جدارا لهم يريد أن ينقض أن يسقط فبناه من جديد قال له موسى لولا اتخذت عليه أجرا يعني كيف تبني لهم جدارهم وهم ما ضيفونه لما لا تأخذ أجرا على هذا الجدار فموسى الخضر عليه السلام مضى إلى أن فسر هذه الأمور لموسى وبينها له نعم وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني تفسيره تأويله يعني تفسيره نعم فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه نعم. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل فلم يتدبروا القول يعني تدبروا القرآن